بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى حفيدك سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم شاهدي فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأدريت دمع العين بالعطرات. وفلت عرى صدري وهاج الصبا بكي رسوم ديار أقفرت أوحشت كفراتي. مدارس آيات خلت من تلاوتي ومهجط وحي مغفر عرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالسفنات. وأيديهم من فيهم صفرات. إذا وزروا مجدوا إلى واترهم أكفوا عن الأوتار منقبضات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا وأخرى بفسخ ما لها صلوات. وأخرى يا بأرض الجوزجان محلها وأخرى بما خمر لدى الغرباء. تضمنها الرحمن في الغرفة. وقبرا بطرس لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرفة. Yeah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أن أباه الصادق صلوات الله عليه قال عن سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال له بني يا موسى إن عالم آل محمد في صلبك صلوات الله عليه إن عالم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين في صلبك ولوجدت أني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. يدور الحديث حول بعض الآفاق في شخصية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الإمام الرضا عليه السلام واحدا من العفة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا وجعلهم ساسة العباد وحججا على خلقه. الإمام الرضا عليه السلام أنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله قبل سنين متمادية من مولده عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام فيما يبدو أنه ولد 11 ذي القعدة عام 148، يعني بالسنة التي استشهد فيها جده الإمام الصادق سلام الله عليه، يوم الصادق عام 148 في 25 شوال، يعني قرابة أسبوعين تقريبا الفاصل بين شهادة الإمام الصادق وبين ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه. قبل ولادته عليه السلام عام 148 أنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني قبل تقريبا 140 سنة الرسول أخبر وقال ستدفن بضعة مني في أرض خراسان فمن زارها وجدت له الجنة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا أخبر عن الإمام رضا عليه السلام وأن من جاره غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. الإمام الصادق عليه السلام أخبر، الإمام موسى بن جعفر أخبر، هنالك روايات عديدة في الإخبار عنه عليه السلام عن أصل إمامته وعن زيارته عليه السلام وفضل زيارته، وهذا أمر واضح جدا وملفت للنظر أنه ما وردت روايات في فضل زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام بعد الحسين عليه السلام كما ورد في فضل زيارة الرضا سلام الله عليه. ولعل السر في ذلك هو أن الإمام الرضا عليه السلام دفن في منطقة كانت هذه المنطقة وما حولها منتسبة إلى مذهب الجمهور، ولم يكن مذهب أهل البيت عليهم السلام شائعا فيهم، وإن بذرت بذرات في تلك البلاد للتشيع سابقا ولكن كانت في دور النمو ولم تتكامل المنطقة في انتسابها لمذهب أهل البيت عليهم السلام إلا بعد قرون متماجية من الزمن، وإلا تلك البلاد كانت تابعة لمذهب الجمهور، بل بعض تلك البلدان كانت في خط بني أمية تماما، بحيث قيل أن أول المناطق استجابت لشتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قننه معاوية بن أبي سفيان قنن سب الإمام علي عليه السلام على المنابر والمنائر، أول بلاد استجابت هي تلك البلاد، وآخر منطقة أقلعت عن شتمه عليه السلام هي تلك البلاد، وبالذات مدينة أصفهان، بما يروي المؤرخون أن بعض الأصفهانيين كانوا يعتقدون بأن معاوية نبي من الأنبياء إلى هذا الحد، وكانوا يغرقون ويفرطون في شتم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فأول منطقة تقريبا استجابت بشتم الإمام لما أمر به معاوية، وآخر منطقة أقلعت عن الشتم وتركت الشتم لما منعه عمر بن عبد العزيز العاهل الأمم بعد عقود من الزمن. فهذه المنطقة إجمالا كانت منتسبة لمذهب الجمهور، وضلع كبير منها كان الواقع يمس بالولاء لبني أمية والعداء والنصب لأهل البيت سلام الله عليهم. وفي نفس الوقت كانت هنالك بذور للتشيع كما ذكرت سابقا، من هذه البذور مثلا العشرات الآلاف الذين يبلغون 50,000 تقريبا على تحديد بعض المؤرخين، قرابة 50,000 الذين سفرهم زياد ابن أبي من الكوفة ومن والاها وما والاها، سفرهم زياد إلى تلك البلاد. هذه أول بذرة تقريبا، يعني بذرة يعتد بها إلى أفراد، وكان يوجد أفراد في خط أهل البيت سلام الله عليهم، لكن بذرة يعتد بها يعني مجموعة يمكن أن تنتشر وتظلل. أول بذرة هي 50,000 الذين سفرهم زياد من العراق إلى إيران. البذرة الثانية هي عبارة عن بذرة جماعة ثورة القربات، هؤلاء الذين ثاروا على الحجاج ابن يوسف الثقفي في العراق، وطاردهم جيش الحجاج، ولما انتهت المعركة لا يستطيعون الرجوع إلى حكومة العراق إلى حكومة الحجاج لأنهم معارضة ومعارضة مقاتلة، وانتهت المعركة المواجهة بينهم وبين الحجاج، فما كان يسعهم الرجوع إلى العراق، فذهبوا إلى إيران، وبالضبط ذهبوا إلى سبع قرى بمقربة من الري بمقربة من طهران اسمها كوموندان. هذه القرى مصروها جعلوها مصرا مجنونا، جعلوها مدينة وعرفوا اسمها من كوموندان إلى كوم، ثم الكاف صارت قاف فسميت قوم، ولهذا في تاريخ قم يسجل انه اول من جعلها مصرا واتخذها مدينه هم عرب العراق عرب الكوفه. ومن الذين دخلوا الى قم وادخلوا التشيع ادخلوا العلم فيما بعد هو ابراهيم بن هاشم القمي الكوفي رحمه الله الذي كان من اكابر العلماء وهو والد علي بن هاشم علي بن ابراهيم بن هاشم القمي صاحب تفسير القمي المؤلف المجلدين تفسير القمي وجود الاشواق هذا لي علي بن ابراهيم بن هاشم ابو ابراهيم بن هاشم هذا قيل انه اول من ادخل حديث اهل البيت الى قم والا كانت الحوزات سواء في نيشابور او في قم او في غيرها كان الحديث المتعارض بها هو حديث العام اما حديث اهل البيت فكان متداولا الا على اثر رحلة عرب العراق عرب الكوفة ولا سيما من الاشعريين الاشعريون سعد بن عبد الله الاشعري وقوته واولاد عمه وولده هؤلاء استقروا في الكوفة في قم ولما جاءت فاطمة الملقبة بالمعصومة اخت الامام رضا الله عنه لما جاءت الى ايران على اثر وجود اخيها رضا عليه السلام في فراسان في طوس ولعله تاتينا ان شاء الله قصتها فيما بعد الليله الغاليه نحاول ان نختم للسيدة فاطمة المعصومة اخت رضا عليه وعليه السلام لما جاءت الى هناك وردت الى ارض قم استقبلها ايضا شيعة العراق شيعة الكوفة الذين منهم بنو الاشعري وانزلوها في دار من دورهم وماتت فيها ودفنت فيها هذه الدار اللي اليوم معروف بحرم السيدة فاطمة المعصومة في قم هي دار الاشعري رحمة الله عليه الذي اسكنها وقام بخدمتها الى ان توفيت عليه السلام جه. هذه البذرة الثانية تقريبا المهمة الكبيرة المعتد بها البذرة الثالثة من بذور نشر مذهب اهل البيت في ايران هي عبارة عن جهود اكابر العلماء فيما بعد من قبيل العلامة الحلي على الله مقامه الشريف ولا سيما في المناظرة الطويلة المعروفة التي حضر فيها الملك آنذاك ملك إيران حضر المناظرة وكانت مناظرة فقهية مطولة وانتهت المناظرة بفوز العلامة الحلي رحمه الله ونجاح مذهب أهل البيت فمن ذلك الحين بدأ بالتوسع إلى أن أقر مذهب أهل البيت سلام الله عليهم بشكل رسمي فيما بعد ذلك وأصبح هو المذهب الغالب فإذا البذور في واقع الأمر وهذه مصدر من مفاخر شيعة الكوفة طبيعي الكوفة بالوقت الذي كان فيه مختلف التيارات السياسية ومختلف المذاهب مختلف الاتجاهات الفكرية والعقائدية فيها خوارج فيها جبيرية فيها أموية الغالبية فيها من مذهب الجمهور ولكن في نفس الوقت فيها نسبة كبيرة أيضا من شيعة أهل البيت عليهم السلام لا أن أكثرية الكوفة شيعة هذه غلطة شائعة سبق لنا أن ناقشناها فيما سبق أكثر الكوفة ليس شيعة أكثر الشيعة في العالم كان في الكوفة لا أن أكثر الكوفة شيعة يعني ما كان في بلد من البلدان عدد من الشيعة آنذاك كما كان في الكوفة لكن إذا نقيس ننسب عددهم الكثير في الكوفة إلى بقية التيارات يصيرون أقلين فشيعة أهل البيت سلام الله عليهم في الكوفة هؤلاء كان لهم دور كبير في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام في مختلف الأقطار ومنها بلاد فراسان بلاد إيران ومن البذرات المهمة التي في هذا المقام لا بد أن نمر بها وعظيمة الأهمية في نشر التشيع هناك هو عبارة عن دور الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه طبيعي الإمام لما دخل إلى خراسان دخلها والحاكم عباسي والحكومة العباسية مذهبها الرسمي كان مذهب الجمهور ما كان مذهب أهل البيت رغم ان المامون يعتبروه يعني من فهماء العباسيين، ما اقول من العلماء، بعضهم يغالي في تكبير الرجل، لا من استحق النظر، من الفهماء من الادباء الى حد ما، يعني بالنسبه الى غيره يكون افهم من غيره. زين، لكن مع ذلك المذهب الرسمي الى عهد الامام الرضا سلام الله عليه، العهد المامون وفيما بعد من عهود ايضا متماديه، المذهب الرسمي للدوله العباسيه كان هو مذهب الجمهور. نعم، حتى ايام ولايه العهد للامام الرضا سلام الله عليه، الذي اذا سنحت الفرصه يوم بينه لما صار ولي العهد، حتى في تلك الفتره ما كان ماذون دستوريا رسميا قانونا ان يكون مذهب اهل البيت هو المذهب الرسمي للدوله، فكان المذهب الرسمي هو مذهب العام. بس الامام الرضا سلام الله عليه بجهوده الجبار التي بذلها، علمه، اخلاقه، فضائله، معاشه، ما راى الناس من علوم مقامه، هذا الذي اخذ بالاعناق اعناق الكثيرين للايمان بمذهب اهل البيت عليهم السلام. طبيعي فصول كثيره تذكر في هذا المقام، واعتراف المؤلف والمخالف الى درجه مثلا في شهاده صريحه من ابي الصلف الهرمي. ابو الصلف يقول: ما رايت اعلم من عبيد بن موسى الرضا عليه السلام قط. ابو الصلف في بدايته ما كان على مذهب اهل البيت، كان رجل في اساسه عاميا مذهب، لكنه استبصر على يد الامام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. ابو الصلف يقول: ما رايت اعلم من علي بن موسى رضا عليه السلام. هذا ولا رايت احدا من العلماء الا وشهد بمثل شهادتي. اثنين، وبالفعل هذا انت الان لما تلاحظ في كتب التراجم يترجمون حياه الامام رضا عليه السلام، يشرحون حياته، ينصون على هذا المعنى، على انه كان افقه اهل زمانه، اعلم اهل زمانه، وهذا صفه موجوده في كل اهل البيت سلام الله عليه. اثنين، وثلاثه، ان الامام سلام الله عليه كان يجلس في المسجد المعد للحلقات الدراسية للحوزة العلمية، سواء في أيام المدينة لما كان بالمدينة، أو في أيام خراسان لما كانت في خراسان. يقول كان يجلس يدرس، فما من حلقة من الحلقات الدراسية إلا تستعين برأي الإمام سلام الله عليه، أحكام الإمام كان يرجع إليه كبار العلماء، وكان عليه السلام بارعا في مختلف العلوم، علوم الشريعة وغيرها، مضافا إلى تخصص عجيب وبراعة عجيبة، وكل أمره عجيب عليه السلام في تفسير القرآن الكريم، بحيث يقول أحدهم الصولي، يعبر عنه الصولي، الصولي هذا أيضا كان من جملة رجال العامة، ولكنه تأثر بشخصية الإمام الرضا عليه السلام، ولا يدرى هل صار شيعيا بالمعنى الدقيق أو لا، لكن من المتكهربين بنور الإمام الرضا عليه السلام. هذا يقول كانت كلمات الرضا عليه السلام انتزاعات من القرآن الكريم، وكثيرا ما كان يجاوب بالآيات، يسأل السؤال فيقرأ آية، وهذا أمر يحتاج إلى براعة ومهارة، لأنه ما كل إنسان يقدر يهتدي إلى أن الجواب في هذه الآية المباركة. فكان عليه السلام معظم كلماته وأجوبته استشهادات وانتزاعات من القرآن الكريم. بعد يقول أبو الصلف الهروي: ولقد عرضه المأمون العباسي لاجتماع حضره كبار العلماء، علماء الملل والنحل، لا فقط علماء المذاهب الإسلامية، علماء الملل والنحل حضروا هذا الاجتماع، هذه المناظرة، هذا الحوار، وقدمت له مئات الأسئلة وفي مختلف العلوم، والمعارف، وكان يجيب عليها بأجمعها حتى خرج عليه السلام متفوقا عليهم جميعا وأذعن له جميعا بالعلم والفضل. فلهذا الإمام الصادق سلام الله عليه الحديث الذي بدأت به البحث يعبر عنه بأنه عالم آل محمد صلوات الله. ويقول الإمام موسى ابنه وابن الإمام الصادق عليه السلام موسى الكاظم يقول له إن عالم آل محمد الذي صلبك ولو وتمنيت وجدت لو أنني أدركته. كان الإمام الصادق يتمنى أن يدركه، وهذا معنى جديد في واقع الأمر. يقول أتمنى لو أني أراه، لأن مثل ما أدركت هو الولد شفيت الإمام رضا عليه السلام، الولد تقريبا بعد أسبوعين من شهادة جده الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول وجدت أني أدركته فإنه سمي جدي علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلى درجة أنه بلغ من المرتبة العلمية. ذات يوم رجل يقول كنت قريبا منه من الإمام رضا عليه السلام، والعلماء يسألونه وهو يجيب، وكان عليه السلام لا يتردد في مسألة من المسائل، كان يجيب عليها بأوضح وأمتن جواب، بحيث يقول أنا انبهرت من شدة يعني حضور بديه سلام الله عليه وغزارة علمه. فحدثتني نفسي بيني وبين نفسي، ما صرحت بلساني، حدثتني نفسي، قلت في نفسي كأنه نبي ولا كأن يعني وصل من الأوصياء. يقول وإذا به يلتفت إليه، وهذه كرامة الإمام سلام الله عليه، يعني مضاف على الجانب العلمي فضلا عن الجانب العلمي فيها جانب كرامتي. يقول وإذا بالإمام يلتفت إليه قال لي يا هذا أما إن العلماء من أهل بيت محمد صلوات الله عليه، أما إن العلماء من أهل بيت محمد أئمة أو صيام مفهمون محددون، يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء. الله أكبر. فقلت سبحان الله. يقول أنا بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي خيل لي أنه نبي، وإذا به يضع يده على كتفي يقول لي هلم عليه لترفعنا إلى غير معم ما نحن فيه، نحن أوصياء ولسنا أنبياء، إن العلماء من أهل البيت أوصياء مفهمون يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء. إلى هذه المرتبة كانت درجة العلمية سلام الله عليه. طيب الإمام رضا عليه السلام حينما على نجمه وشمق اسمه وعمت فضائله ومناسبه أخباره العلمية البلدان وصارت بها الركبان، أصبح هنالك قاعدة عريضة شعبية عظمى للإمام رضا سلام الله عليه، ولعل هذا من أسباب تسميته بالرضا. لتسميته بالرضا أسباب عديدة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن من الأسباب أن الإمام سلام الله عليه حظي من الشعبية الكبرى من الموالف والمخالف. طبيعي كل أهل البيت عليهم السلام يستحقون هذا المعنى، لكنه إقبال المجتمع وانفتاح المجتمع عليهم كان على درجات. الإمام رضا عليه السلام باعتبار أنه صار إلى وضع خاص وعناية خاصة من قبل الدولة، فكان عنده متسع أن ينشر علمه أكثر فأكثر، تتعرف عليه الموالي والمخالف يعني العامة والخاصة، الإمامية والجمهور، مختلف المذاهب مختلف المدارس، صارت احتكاكات صار انفتاح. يعني الحصار المفروض كان على أبيه الإمام الكاظم سلام الله عليه وما انفرض على الإمام الرضا عليه السلام في طول الفترة، صارت فترة انفراج. في فترة الانفراج جلت علوم الإمام فضائل الإمام كراماته النتيجة، فاطلع عليه الموالف والمخالف بحيث كان موضع رضا الفريقين. ولهذا عبر عنه لقب عليه السلام بالإمام رضا عليه السلام. طيب يعني على هذا من حيثيات التسمية، لا أن الناس هم الذين سموه بذلك ابتداء، أول من سماه بالرضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكفجين الأئمة عليهم السلام أسماؤهم منصوصة من الرسول، وألقابهم منصوصة من الرسول، وكناهم منصوصة من الرسول. عشان من الناس يسأل يقول أكبر أولاد الحسين علي بن الحسين، ليش ما كني أبو علي؟ أبو علي صحيح، أبو عبد الله، أبو عبد الله كني أطلقها رسول الله. كنا أهل البيت نصت من قبل النبي، والنبي ما ينطق عن الهواء إلا وحيوها جيدا، لقبل أولادتهم أصلا سجلت ونص عليها. فالإمام الرضا عليه السلام نص على اسمه وكنيته بأبي الحسن، اسمه علي وكنيته بأبي الحسن ولقبه بالرضا، هذا المعنى نص عليه من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالنتيجة التسمية لعل لها حيثيات، وهذا مثل ما وعدتك، هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن لعل من الحيثيات أن الإمام سلام الله عليه باعتبار انقطع عنا الحصار في فترة، انفك عنا الحصار، صار انفتاح اجتماعي على الحوزات، على العلماء، مختلف الطوائف، الملل والنحل، الناس قامت تراجعة، صارت مناظرات، تجلى علمه، فضله، تفوقه، فلهذا كان موضع رضا الفرق المختلفة، فعبر عنه بالرضا، سلام الله عليه وسلم. الإمام الرضا عليه السلام لهذه الحيثية ولحيثيات أخرى دفعت المأمون العباسي أن يفكر في إسناد ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا رفض، ليش المأمون أسند وليش الإمام الرضا عليه السلام رفض؟ يعني المأمون رئيس الدولة واقترح على الإمام الرضا أن يجعله ولي عهده، يعني إذا مات يتولى الأمر الإمام الرضا سلام الله عليه، والإمام رفض. ليش؟ ليش؟ لأن القضية كانت لعبة سياسية يدري بها الإمام الرضا سلام الله عليه، ما كان المأمون عنده جدية في الموضوع، إنما كانت مجرد لعبة سياسية، خدعة سياسية. يعني مقدار ما المأمون العباسي يبارك دولته ووضعه ويأيد سياسته بقبول الإمام الرضا يقلب له ظهر المجال ويقتله، وهذا الذي جرى، الذي جرى أن قتل الإمام. لكن الإمام فوت عليه الفرصة، رفض ولاية العهد وأعلن أن يرفض ولاية العهد. بس المأمون إيش كان يتوخى؟ كان يتوخى أمور عديدة، من الأمور أنه المأمون كانت الحقيقة تحركات معارضة ضد كثيرة في بغداد، قضية أخوه الأمين ولدت نقمة كبيرة عليه، بعد في اليمن معارضة، في مكة معارضة، في كثير من الأخطار، لا فقط معارضة، لا أصلا بعض البلدان طلعت من حكومته، نجحت بها ثورات، تشرذمت الدولة العباسية. فأراد المأمون العباسي من جهة يهدد العباسيين أنه إذا تقفون مني موقف سلبي ترى أنا أسلم الخلافة إلى علي بن موسى، هذا تهديد. اثنين، من جهة حاول بها مثلا أن يسحب ورثة المعارضة العلوية والخزاعية الموجودة، أما ذلك أنه أنتم تنادون بالنتيجة بأهل البيت وهذا واحد من أهل البيت وأنا أسلم ولاية العهد، أراد يسحب منهم الورثة، جهات عديدة كان إلى. بعدين أراد المأمون العباسي وهو يشعر أن النقمة عارمة ضده، أراد أن يكسب رضا الناس، أي طريق بمن هو موضع الرضا، وكان موضع رضا الموالف والمخالف هو الإمام الرضا سلام الله عليه. فكانت المسألة خدعة ليس إلا، مضافا للنقطة التي أثرتها في الدليل أنه باعتبار كان المأمون يعني ملطخ أيدا بكثير من الجرائم، فأراد يعني أن يلتمس مؤيد، نوع من التأييد لوضع السياسي، يرمم وضع السياسي، وضع الشعبي، يبارك لأعماله. فكان الصور إذا عرض ولاية العهد على الرضا وقبل الرضا عليه السلام، هذا راح يكون نوع من إعطاء الشرعية، إشباه الشرعية على دولة المأمون. الإمام سلام الله عليه عارف بذلك، ولهذا رفض إلى أن أجبر بالسيف هدد، فقال اللهم إنك تعلم أني أجبرت على ذلك كما أجبر نبي الله دانيال على السكون في دولة سلطان زمانه قاضية زمانه، وكما أجبر جدي علي على الدخول في الشورى. فالإمام بيّن لنا أسرع أنا مجبر على ذلك. وهذا الذي جرى فيما بعد ذلك، فيما بعد ذلك أنه المأمون في واقع الأمر كشف عن نيته السوداء وقام بتحضير الوسائل لسم الإمام الرضا سلام الله عليه، وخرج الإمام الرضا من الدنيا مسموما بسم المأمون الأرخص. لكن الإمام رضا عليه السلام من أشد ما عانى في حياته أنه عانى انتشار جملة من البدع وأفكار الزندقة التي انتشرت عن ذلك، فدي قبل كافح الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه والإمام الصادق وبقية الأئمة، لكن في فترة رضا عليه السلام كان هنالك انتشار للزنادقة كبير، انتشار لأفكار الصابئة كثير، انتشار لأفكار بقية الملل والنحل من الأديان الأخرى أو التيارات التي كانت تصطبغ بالصبغة الإسلامية بل بالصبغة الشيعية، وهذا من أشد البلاء. طلعت فرق شيعية شاذة، طبيعي الشيعة الذين هم ناجون ليس كل شيء ندعي انه ناجي، وإن عشرات الفرق الشيعية تعتبر من الفرق الهالكة من الفرق الضالة. نعم الشيعة الذين نتحدث عنهم ونتبنى نظرياتهم هم الشيعة الإيمانية الاثنى عشرية، وإلا عشرات الفرق من الشيعة ما مشغول بها. يوجد الكيسانية فرقة شيعية ضالة، يوجد مثلا فرقوا الزيدية مثلا أخذوا فرقة من الفرق مع تمام الاحترام، بس مقصودي هذه الفرقة غير فرقة الاثنى عشرية. هكذا مثلا أخذوا موجودة إلى جانب ذلك الواقفية، الواقفية فرقة من الشيعة، وهؤلاء وقفوا ضد الإمام الرضا على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يعني إيش؟ يعني قالوا أن الإمام انتهت بالكاظم سلام الله، وأن الكاظم لم يموت وإنما غاب، وأن الكاظم هو المهدي عليه السلام. شيء جيد. الخلاصة وقفوا على الإمام موسى بن جعفر وأنكروا إمامة الإمام علي بن موسى عليه السلام. كان شي سوى الإمام أرجوك، وهذا موقف محرج جدا، يعني موقف رهيب. من جهة ترهاب العباسيين ضرب ثقيل، ومن جهة في ناس يقول لك